أن القبر وما يتعلق به هو أصل الشرك كما مر معنا، أن أصل الشرك هو التعلق به بالقبور كما في قصة قوم نوح ونحو ذلك. قال: كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه ممن ينتسب إلى الإسلام كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها، أبو حامد الغزالي يعني به أبو حامد الغزالي. قال: ومن أخذ عنه يعني كابن سينا تأثر به، هو في مرحلته الأولى كان فيلسوفا يعني دان بدين الفلاسفة ثم رجع. قال: ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها وغيرها، كان على مذهب الفلاسفة. تيمية رحمه تعالى تعرض كثيرا في كتبه لأبي حامد الغزالي لكثرة كتبه في هذا المقام ولكثرة تعلق المتأخرين لا سيما من الصوفية بكتب أبي حامد الغزالي، ولذلك قال قولا عاما في شأنه كما في النبوات الجزء الأول صفحة 382، قال: وأبو حامد في مثل معراج السالكين ونحوه يشير إلى هذا، تكلم عن مسألة العلم وتأثيره فيه في المعلوم. فإن كلامه هذا الشاهد، فإن كلامه عموما في هذا الكتاب وفي غيره، فإن كلامه برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، برزخ بين المسلمين وبين الفلاسفة، والبرزخ هذا فاصل بين النوعين بين المسلمين وبين الفلاسفة. ففيه فلسفة مشوبة بإسلام، فلسفة مشوبة بإسلام كاللبن المخلوط بالماء، وإسلام مشوب بفلسفة، كل منهما خليط بالآخر. ولهذا كان في كتبه كالإحياء وغيره، إحياء علوم الدين وسماه بعضهم إماتة علوم الدين، كالإحياء وغيره يجعل المعلومة بالأعمال والأعمال كلها إنما غايتها هو العلم فقط. وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة، يعني علم لا يثمر عملا. وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد، يعتني بالزهد وكيفية تحقيق الزهد والطرق الموصلة إلى تحقيق الزهد ولا نصيب له في التوحيد، يعني عنايته بالزهد أكثر من عنايته به بالتوحيد، وهذا خلاف ما جاءت به الرسل. حتى المسلم الذي هو في أصله مسلم يجب أن يكون معتنيا بالتوحيد قبل كل شيء، وإلا صار مخالفا في اقتدائه بالأنبياء والمرسلين. أول ما يتعلمه العبد هو التوحيد، وأكثر ما يدعو إليه وأول ما يدعو إليه هو التوحيد، وسائر العلوم تكون تابعة للتوحيد وليست مقدمة على التوحيد. قال: وكان يعظم الزهد جدا ويعتني به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه لا يعرفه أصلا. فإن هذا التوحيد يتضمن محبة الله وحده وترك محبة المخلوق مطلقا إلا إذا أحبه لله، فيكون داخلا في محبة الله، بخلاف من يحبه مع الله فإن هذا شرك. إذن خلط بين الفلسفة والإسلام، فيه شائبة وشائبة، برزخ بين الدينين. قال في الرد على الشاذلي صفحة 41: وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيئا من ذلك في بعض كتبه، لا سيما الكتب المظنون بها على غير أهلها، ذكره هنا ويذكره في مواضع كثيرة، لا يذكر الفلاسفة إلا وقرن بهم أبا حامد، ومشكات الأنوار وجواهر القرآن وكيمياء السعادة ونحو ذلك، أكثر مطبوعة هذه يهتم بها الصوفية، تطبع في مصر وفي غيرها وبعضه صار يحقق، وكيمياء السعادة ونحو ذلك. ولهذا قال صاحبه أبو بكر ابن العرب شيخنا أبو حامد: دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منه فما قدره، يعني بقيت عنده ماذا؟ شائبة، وخرج عنهم وكفرهم وألف تهافت، ولكن بقي عنده شيء من فلسفة. قال ابن تيمية معلقا على ذلك: لكن أبو حامد مع هذا يكفر الفلاسفة، وإن بقي عنده شيء لكنه يجهله ولم يعرف الحق فيه، ومع ذلك كفر الفلاسفة. لكن أبو حامد مع هذا يكفر الفلاسفة في غير موضعين، وبين فساد طريقتهم وأنها لا تحصل المقصودة، وهو في آخر عمره اشتغل بالبخاري ومات على ذلك، يعني أنه تاب ورجع ومات على ذلك. ولهذا قيل إنه رجع عن هذه الكتب، هذا قول. ومن الناس من يقول إنها مكذوبة عليه، ولهذا كثر كلام الناس فيه لأجلها، ليس كتابا واحدا بل جل كتبه على هذا. حينئذ قيل هذه مكذوبة، وهذا بعيد كما قال هو رحمه تعالى، وقيل رجع عنها، وما أثر عنه أنه مات والبخاري على صدره، هذا مشهور في ترجمته. وقال في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 63: وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من ذلك، يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتابه المظنون به على غير أهله، فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه، لكنه يعبر عنها بعبارات شرعية، فالمعنى هو المعنى الفلسفي، لكنه لا يأتي بعبارات الفلاسفة، وإنما يكسوه العبارات التي تكون بينه وبينه بين الطائفتين فريقين. قال: وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه، قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم، ومن لم يعلم حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهي، وكثيرا ما يأتي به بهذا اللفظ نور إلهي، وقد تجده في مدارس السالكين ابن القيم رحمه تعالى. قال: فإن أبا حامد كثيرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي وعلى ما يعتقده، إلى أن قال: وأما المظنون به على غير أهله فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنهم، وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه لعلمهم بمواد كلامه مصادر، يعلمون أنه ماذا كان مع الفلاسفة، حينئذ خرج عنهم عرفوا مصادره لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضا، ولكن كان هو وأمثاله كما قدمت مضطربين، الذين ينتسبون إلى الإسلام من البدع الغالب فيهم ماذا؟ أنهم مضطربون، مع أنه قد يثبت في كتاب وينفي فيه في آخر، لا يثبتون على قول ثابت، إلى أن قال: ولهذا كان الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح يقول فيما رأيته بخطه، هكذا قول ابن تيمية رحمه الله: أبو حامد كثر القول فيه ومنه، فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، يعني عندنا بحث يتعلق بذات الكتب لا شك أنها باطنة ولا يلتفت إليها ولا تجعل مصدرا ولا يدل عليها إلى آخره، وأما هو فينظر فيه باعتبار توبته فيسكت عنه كما قال ابن الصلاح. قال: فأما هذه الكتب فلا يلتفت إليها، وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله، لا سيما الأموات كما ذكرنا مرارا، الميت هذا اتركه في حاله وشأنه، الكلام الباطل تقول ماذا؟ هذا باطل وترده وتبين له كفر وأنه مناقض آخره، لكن هو الشخص في نفسه يحتمل أنه رجع. ولذلك ابن تيمية في موضع آخر اعتذر عن كبار الأشاعرة، قال: كثر في أهل البدع لا سيما الرؤوس كثر فيهم التوبة والرجوع عند الموت، وإذا كان كذلك فحينئذ الإنسان عل وعسى أن يكون قد تاب فيسكت عنه، يسكت عنه، لكن لو وجد من كفر لا ينابذه، لو وجد من كفر باعتبار هذا القول لا ينابذه ولا يقال غلاة وتكفيريون إلى آخره، لا هو كفر بما وقف عليه، وإذا أمسك الشخص حينئذ لا ينكر عليه الآخر يقول لم تكفر من كفر الله ورسوله، لم يثبت أنه مات على ذلك، إذن يكون النظر باعتبار الكتاب فلا يلتفت إليه، وأما الشخص فنقول تلك أمة قد خلت، إلا إذا وجد من لا يعرف إلا بالكتابة في مثل هذه المسائل وأشهر التكفير له فلا إشكال. قال: وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله، هكذا قال ابن الصلاح. قال ابن تيمية: ومقصوده، يعني مقصود ابن الصلاح أنه يسكت عنه أنه لا يذكر بسوء، هو الشخص بنفسه لا يذكر به بسوء، لأن عفو الله عن الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب توبة، أما النسيان والخطأ مثل هذه المسائل لا، غير معتبر، هذه نواقض، فأما التوبة فهذه محتملة، فنسكت عنه لاعتبار ماذا؟ احتمال التوبة، لا سيما إذا أثر عنه أنه قد تاب، وكما علمنا أن رؤوس مبتدعة على ذلك النحو. قال وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب، وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله، لأنه من أهل العلم، وإذا ورد حسن القصد فسيوفق. ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب، فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصير، يعني لا ينفي ذلك عنه أو إثبات محتمل، لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن. وهو أي أبو حامد يميل إلى الفلسفة، لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية، يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في ماذا؟ في قالب التصوف والعبارات الإسلامية. ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين، حتى أخص أصحابه أبو بكر ابن العربي، فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. قال وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، في كتبه، لولا ما اشتهر عن توبته لقيل بكفره، لكن ما دام أنه وجد خبر أنه قد تاب تاب. ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده، ورد عليه أبو بكر الطرطوشي، ورد عليه أبو الحسن المرغناني رفيقه، رد عليه كلامه في مشكاة الأنوار ونحوه، ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النووي وغيرهما، ورد عليه ابن عقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم قدامى رحمه الله، كل هؤلاء ردوا على أبي حامد الغزالي. إذن هذه الكتب لا يلتفت إليها، وأما الشخص وأنت ما تدين الله تعالى به.